وأنا أتكلم عن ذلك لأنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحب المسلم من حسن الأخلاق. من حسن المناسبة أن هذا رحمه الله يختم هذا الباب بهذا النبأ، والعرف يتكمل أي يؤكد ويكمل، لأن كل كمل الباب تم. من تقول سلاما أيضا من تلك الفلاذات الموصولة التي نبه عليها ابن عبد البر في تجريد الجنة. فلعله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أعدت إنما كما يقول علماء البلاغة أداة حق، إنما إلى رسول الله، إنما الحياة الدنيا لعب ولا، والحق قد يكون حقيقي وقد يكون نسبي. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت، وإذا جاءت أداة الحصر بإنما يكون المحصور ما الذي إنما، والمحصور فيه ما يكون بعده. إنما بعثت البعثة محصورة في أتمم مكارم الأخلاق. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة، والمحصور فيه إتمام مكارم الأخلاق، لأنه يقول بعثة في إتمام الأخلاق. مع أنه صلى الله عليه وسلم بعثة بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج، وبعثة بالكهانة، وبعثة بالمعاملات البيع والشراء والأنكحة والأخلاق. ولو تأملنا أيها الأخوة كما أشرنا سابقا بطرف من ذلك لوجدنا مكارم ومحاسن الأخلاق في كل باب من أبواب الشريعة. نجي إلى أول شيء كما أشرنا في الشهادتين، وقلنا إلى الصلاة وقوموا لله والمسلمين، وصلاتنا على الفحشاء والمنكر، وجئنا إلى الصيام لعلكم تتقون، والتقوى هي السنة من الأخلاق، وإذا جئنا إلى الزكاة كنا خيرهم وتزكيهم بها، وأقل المعروف ومغفرة الخير منه، وإذا جئنا إلى الحج فإن الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيه إلى الحج فلا نذر ولا نذوق ولا بلاد الحج، مثلا الأخلاق لا تبي أداء منازل الحج. إذا جئنا في القتال لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا امرأة، دعوا أهل الصوامع فيه، كل هذا إذا قدرتم تحكم الفتنة. سبحان الله، أخلاق عالية حتى في القتال. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا أعم ما يكون. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليجرح أحدكم ذبيحته وليشد شفرته. أليس هذا من أعلى ما يكون مكارم الأخلاق؟ حتى في نفس الذبيحة، حتى في قتل القتيل، كل هذا مكارم الأخلاق. فإذا جئنا إلى الزوج والسراج نجد أنواع النظر، لأن مثال بالتمييز ما لم يكن أحدهما صاحب، باعث الله في من باعته لم تشترته. لكن كل النهي عن الغش والنهي عن التمييز والنهي عن التضييق، كل هذا مكارم أخلاق في جميع أفراد الشريعة. إذا جئنا إلى الأنبياء، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ليس كل معروف من أو تسليح بيحسن. نجد أيضا مكارم الأخلاق موجودة حتى في العشرة. إذا ولهن مثل الذي على الكل في المعروف. إذا الإسلام بكامله في جميع أبوابه تجد إثمه وبصمه إثم الكل. لا تجد بابا من أبواب الشريعة إلا نتيجة إثم الكل. حتى إقامة الحدود كفارة لصاحبها. إذا إنما بعثت متكلما، متكلم من البداية، التمام يكون له بداية. ما المراد بمتمم؟ متمم أخلاق الأمة التي بعثت فيها، المتمم أخلاق الأنبياء للأمم الذين سبقوني. بعض العلماء يعلم من دليل يقول ان العرب كانت على اخلاق عاليه، فيهم الشهاده، فيهم الكرم، فيهم الشجاعه، فيهم المروءه، فيهم الصدق، تفسيرنا أشياء عديدة، لكن أيضا تفسير المتناقضات. يقول صاحب الأدب الكامل أو المبادرة الكامل، كيف الأعرف تجمع متناقضات؟ كانوا يحمون المستجير ويبدلونه بجنائهم. إذا جاء إنسان غريب ودخل على قبيلة وقال أنا مستجير فيك من قبلي فلان، فأجاوز فيمسك أحد يعتدي عليه، ولم أراد أحد أن يعتدي عليه لقاموا بسيوفهم دونه. يقول وكانوا يقطعون الطريق على ابن السبيل. فما في هذا الرجل في حال خلوك من هذا؟ قالوا إن الدنيا أرض فيهم أقاموا الدنيا وأفعلوا أرض لكم. قاموا من أجل أمام مناقشة خالية. وكانوا يعيدون البنت وهي حية. كيف تظهرون على العلم إذا مت وأنتم تكتمون البنت حية؟ أي تأثر؟ حماية العلم ولا حماية النفس؟ يقولون كانت هذه من المتناقضات، ولكن المشهور عنهم معروف فيه من مكان أحدث، ولكن شافوها بنوافذها. فجاءت الله فالمكمل ينزل نواقض ويكمل تلك الأخلاق الحسنة، ولكن هذا الوجه ضعيف. من ذا له وجه؟ لكنه ضعيف. والحرمة والثاني الأصغر لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ما معنى؟ نحن معاشر الأنبياء أبناء أعلى ديننا واحد. والثاني إن الله بعث الأنبياء نزلي ونزل الأنبياء قبلي تنازل وين؟ بنى بيتا وبقي في هذا البيت موضع لبنة، فكنت أنا تلك اللبنة وبعثت لأتمم مكارم الأنبياء. نزلي ونزل الأنبياء قبلي. إذا وبعثت لأتمم وتمم هذا البناء، هو بناء النبوة، بناء الرسالة. كل نبي جاء بمكارم أخلاق وجاء بمحاسن عادات ودعا أمته إلى استكمالها أو إلى الوقاحة بها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في بناء الأنبياء بلا بناء. وبعض الناس فيأتي رجل ويقول ما أحسن هذا البناء لو كانت هذه اللبنة قد تكملت، ما أجمل البناء لو كملت تلك اللبنة. فجئت وكملت تلك اللبنة. شوف التشبيه يا جماعة، التشبيه كما يقولون وضع المعنى في خارج النافذة. هناك الحديث الآخر بني الإسلام، بني فبش ركب أو صنع أو شكل بني. لماذا؟ لنعطي صورة للإسلام بالبناء. ومن عادة البناء يقام بأي شيء، بالفرد والدين والإيواء والفرد. البناء يحفظ من بداخله، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول بناء الإسلام حفظ وحفظ لصاحبه. في مقابل ايش هذا البنيان؟ في مقابل بنيان الشرك. كمثل ايش؟ العنكبوت دخلت بيتا، دين المشركين او عبادة المشركين اتخاذ العرب الاصنام دينا، فنظر العنكبوت دخلت بيتا. فإذا قارنا بين بيت بنفس العنكبوت وبين بيت عماده الصلاة والصيام والزكاة، عرفنا الفرق بين الشرك والإسلام، لأن فينا صورة مقابل صورة. وهنا نزلي ونزل الأنبياء قبلي، كان الأديان قولها كلهم. بقي من بداخلها من أي شيء؟ من مسائل الشيطان. الشيطان مسائل الإنسان، فإذا ما دخل الإنسان البيت سلمه. وبأي شيء؟ بالجسد. ديننا واحد، إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى إلى غير ذلك من الأحاديث، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد بمتمم أي ما كان للأنبياء من قبل. فهنا يتلخص بعض العلماء ويقول هذا الحديث بدل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من الأنبياء جميعا. وزيح هذه النقل لأن الله سبحانه لما ذكر إبراهيم ونوح وبلدهم وأنجاء بني إسرائيل في سورة الأنعام ذكر 18 نبي قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اختلف. فإذا كان سيقتدي صلى الله عليه وسلم وهو فعلا سيمتثل هذا الأمر فإن اقتدى بالأنبياء من قبله جميعا سيأخذ محاسن ما جاءوا به جميعا وتجمع محاسن كل من فضله وشهاده بأنه خاتم الأنبياء يبقى جمع ما جاء به الأنبياء قبله واختص بما ساد به عليهم فكان بذلك افضل منهم جميعا. وقدم الله له هذا الوصف او منعه هذا الوصف الذي يصرح وان نزل على ثبوت عظيم. ما فتح نبيه بمثل ذلك من الصادقين من الصالحين من القانتين من كذا من كذا لكن يسمع له بان نزل على فبجاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان وباركته صلوات الله وسلامه عليه على جميع الانبياء ملة الاسلام حينما جاء الى بيت المقدس معهم الوليد معهم ادم معهم نوح معهم معهم معهم قوام الانبياء. من الذي تقدم للصلاه اليهود؟ هم قدموه من طريقه مع ان على ما عندنا احنا في ديننا ان الامام لكن من الرجل في بيته إن الإمام من حق صاحب البيت وبيت المقدس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أنبأ بني إسرائيل لأنبأ بني إسرائيل إذا هو بيت من في مكة لو كانوا جاءوا في مكة وقال لهم تكون في بيته لكن في بيت المقدس وهو مع أنبأ ويقدمون تدور على كما لو يأتيك طالب علم في بيته وتكون تقدم صلى به فإذا كان الأمر كذلك وقد كنت إنسانا مصلي بك في بيتك دليل على إيه؟ أقل في أنك ترنزل على ذلك إذا أنت في هذا القضية وهنا بمتممنا إذا هناك مكارم أخلاق ومعازم في الأديان السابقة جاءت بها الأنبياء في زمنهم والمتتبع والأخراج المسلم في الأمم ربما يجد قضية كارثة في رسالته مع أمته من يوصيه في إنسان الكي والوزن من يوصيه بالفضيلة دون الرشيدة من مثل الأمور قد تكون هي الكارثة وجاء الإسلام فجمع جميع أبواب مكارم الأخلاق وحث عليها وأمر بها ورتب عليها خيرا من كثير من الصلاة والصدقة والصوم إلى غير ذلك. إذا حينما يحصل صلى الله عليه وسلم الرسالة في كل ما فيها من أبواب التشريع في محاسن الأخلاق وفي تكميلها نعلم ما لمحاسن الأخلاق من درجة عظيمة عند الله وقد تقدم أمل ذلك أو ثوابها المحصل عليها والله تعالى أعلم.